وشددنا ملكه. شددنا يعني ايه؟ يعني قوينا ملكه. ولذلك هو سيدنا سليمان اللي بيمتثل لهم ملك ونبوه. ولذلك المخالفين عليهم ما فيش فطنين، لان الملك يقضي حق الظالم ثم سليمان. طيب وشددنا ملكه اي قويناه بايه؟ قال لك بالهيبه. يقول لك يا عم هو ده عدو للدنيا كلها وإيه؟ وايه والنصر في كل شيء لتشديد الملك. اذا اول ما يشد الملك الهيبه. فإذا أراد الله أن يضعف الملك أي يمنعه من الشدة يسقط الهيبة. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه الطبيعي الذي تأتي منه الثمرات المرجوة من أثر طيب. هذه الحكمة. الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي بلفظ من الألفاظ يأخذ أنسه بما في اللغة منه. الحكمة مأخوذة من الحكمة، الحكمة التي توضع في فم الجواد اللي احنا بنسميها اللجام. طب احنا من اللجام بنعمله بنحكم بايه؟ قال لك لما يشرب كده احكم جنبه. فإن الحكمة انا مش عايزه يجري دلوقتي، انا عايز يمشي، ولما اعود يمشي خلاص اثبت الحكمة ارقين العماد يوم يجي. يبقى انا عايز يمشي بالقدر اللي انا عايزه. يبقى الحكمه وضع الشيء، فيشد لحكمه يرخي لحكمه. ولذلك قلنا المتقابلات في الاشياء انما تؤدي الى ان في اشياء تفرض وجودها على الشيء. احنا لما جينا نتكلم على المؤمنين عند قوله اشداء على الكفار رحماء بينهم، مما يدل على انها ليست طبعا ولكنها التزام منهج. فالموقف الذي يتطلب الشده نشتد، والموقف الذي يتطلب الرحمه ايه؟ نرحم. نعم. وهل اتاك نبأ الخص اذ تصوروا المحراب؟ سيقول هل اتاك كذا بيستفهم منك، دليل على ان ده الشيء كان يجب ان يوصل لك. تقول له هل اتاك كذا وكذا وكذا، دليل على ان شيء مهم. وزي ما هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هي معناها أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنما جاب فيها إيه؟ استفهام لتزيد أنت المراد، لأنه لما يتكلم هو يبقى كلام ويبقى خبر محتمل الصدق والكذب، لكن منك أنت يبقى إقرار. وهل أتاك نبأ الخص إذ تصوروا المحراب؟ أو هذا تشويق للنبأ، لأن النبأ مش مطلق خبر. ما تقولش النهارده انا اتغديت مثلا بكذا والنهارده هتغديت، لا ما يبقاش نبأ، ده خبر. انما النبأ يكون ايه؟ يكون خبر عظيم جدا يجب ان تعرفه. ولذلك يحاولون الحق عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه. النبأ يعني شيء سلاح يفجأ فيه طالع كده، ما تقولش في الاخبار العاديه بقى، لازم يكون نبأ مهم. وهل اتاك نبأ الخصم إذ تصوروا، بصوت النص كده، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصور، إنما جاب إذ تصوروا، يبقى كلمة الخصم تطلق على المفرد وعلى الإيه؟ وعلى الجماعة، كل هذا خصم، وهذه خصم، وهذان خصم، وهؤلاء خصم، الله، يبقى كلمة خصم تصدر للمفرد وللمثنى وللجمع وللذكر وللإيه؟ وللأنثى، وإذا هتيجي هذان خصمان اختصروا في إيه؟ في ربنا. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ تصور يعني نعم لم يدخل من الباب وإنما خرج من جدار السور. يبقى دخل دخول إيه؟ مش من أبوابها. ودي هنعرف ليه سببها، لأنهم أصلهم مش جايين على الأرض، ده هم جايين من السماء، ده هم كانوا جنود سماويين. فهيجوا من الباب؟ نعم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ والمحراب هو المكان المقدس الذي يجعله الإنسان لخلوته ومناجاته إيه؟ لربه. ولذلك سيدنا مريم كانت إيه؟ كلما دخل عليها زكريا إيه؟ إحنا بنسمي القبلة إيه دلوقتي؟ المحراب، أشرف مكان. هو قاعد بقى يتعبد وهو إلى آخره، تصوروا عليه. إذ دخلوا على داوود ففزع منهم. اهي دي بقى الاشكال. ففزع هو بين يدي الله يصلي او بين يدي الله يسبح، يقوم دخلوا عليه جماعه يقوم يفزع منهم وهو في حضانته وحوزه ربه، ما كانش صح الحكايه دي. والفزع كبير قسمين، فزع يحرك قلبك بالجزع ولكن قالبك سليم، استقبل الخبر كده ويعمل في نفسك عمل انما قالبك سليم، انما فيه فزع ينضح على القالب، ينضح من القلب على القالب. يبقى الدرجه الثانيه في الفزع. بقى الفزع الاول يعمل ايه؟ ايه في القلب بس والقالب سليم، انما الفزع الثاني طب ايه اللي خلانا انه هو من النوع الثاني؟ ما قلناش ليه انه من النوع الاول، ايش معنى دي؟ قال له اصل اللي هناك قال له لا تخف ولا يخافون انه خاف الا اذا انفعل قالبهم فعالا يدل على القلب. نعم. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. قوله لا تخف دليل على ان الفزع تجاوز قلبه الى ايه؟ الى قالبه. وبعدين نفهم من دي قالوا لا تخف ما يجوش من الرعية، الرعية ما تقولش للملك بتاعها انك ايه؟ ما تخافش، مش ممكن. يبقى كان يتنبه ان دول حاجة ثانية يعني. خصمان بغى بعضنا على بعض. هم اتكلموا في نفس واحد ولا مرتبين الكلام ولا كاتبينه يعني ايه؟ ده قال وده قال، ما هم خصمين اهو. خصمان بغى بعضنا على بعض. أم أن واحد تكلم والباقي أمن؟ والمؤمن احد الداعيين، والمؤمن احد الايه؟ الداعيين. او يضطروا هم يتكلموا كلهم في نفس واحد الخصمين، يبقى واحد والثاني ساكن واقف كلهم متفقين كده وجايين في ايد بعض يعني وعمالين يعرضوا المساله، يبقى ما فيش فيهم واحد طماع في الثاني. لو كلهم بيطلبوا الحق جايين متفقين على الحكايه تبقى المساله لها ايه؟ لها شغل ثاني بقى. وهل اتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، فزع الفزع الثاني الذي يجعل القالب متحركا مع جزع القلب. طيب قالوا لا تخف، هذا اللي فهمنا إن الجزع وصل إلى قالبه. خصمان بغى بعضنا على بعض، بغى أي أحاول أن يطغى وأن يظلم، فاحكم بيننا بالحق ولا تشرط بأوامر. ده دلج عندهم جرأة تانيين اصلهم جايين من الملأ بقى التالي. ولا تشتت، معنى تشتت يعني تبعد. واهدنا الى سواء الصراط، اهدنا احنا الاثنين يعني ما نعرفش ده مين ولا ده مين، بغى بعضنا على بعض ما نعرفش مين اللي باغي ومين اللي مش باغي، فبيحكوا القضية اعرضوه. ان هذا اخي له 99 نعجة. كلمة ان هذا اخي تحميل برضو في عداوة انه فيه ايه، ولذلك في القرآن قال لهم اخوه، ولذلك في اعنف الوان الشعر القطر اللي بيطلب طار يقول يقول ايه حق سوف يقول ايه فمن عفي له من اخيه شيء في حل الالف. إن هذا أخي، طيب فهمناه، له 99 نعجة. كلمة نعجة في اللغة بتطلق ثلاث إطلاقات، أنثى الضأن أو الشاة الجبلية أو البقرة الوحشية اسمها إيه؟ نعجة. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال أكلمي، هو عنده 99 وأنا ما عنديش غير نعجة واحدة. قال له الجهاد أنا الخبلة بتاعتي أنا اللي أعمل فيها أكل. وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب والمحجة. يقول أنا عندي مراح كبير خلاها تمشي ويا المراح مش هتكلفني حاجة، وراعي واحد يكفي بدل ما يبقى لها راعي. قعد يحسن له الإيه؟ الحكاية. إن هذا أكل له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب غلبني بالحجة، والحجة دي القاضي يحكم الحجة القاضي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ انما انا بشر وانكم تختصمون الي، فلعل احدكم ان يكون الحن بحجتي فاخضعه، فمن قضيت له من حق اخيه من شيء فلا ياخذه، فانما اخطا له قطعة من النار. اذا القاضي يعمل الايه؟ للحجة. القاضي بيعمل فما دام غلبني في الخطاب، لكن نفسي مش راضيه، ولذلك جيت لك اللي تحكم بيه عليه. قال سمع الدعوة من طرف ولم يسمع الطرف الآخر، تلك زلة الحاكم. ما تسمع بقى اللي جالك بعينه مقلوعة، ما تشوف الثاني يمكن الاثنين مقلوعين يا أخي. قال لقد ظلمك، نسب واحدا إلى الظلم، بسؤال نعجتك إلى نعاج أدخل شيئا في حيثية الحكم وليس من حيثية الحكم. طب ولو لم يكن له 99 أكان يحل له أن يقول الدين نعجتك؟ حل شو؟ طب جاي له 99 دين لقد إيه؟ ظلمت بسؤال نعجتك إلى نعاج، ما لهاش دخل في القضية، لأنه ظالم وإن لم يكن له 99 برضه. يبقى حكم قبل أن إيه يسمع الطرف الآخر. أدي واحدة. الشيء الثاني ان هو قد خلى في حيثية الحكم ما ليس له دخل، وهي ظلمك بسؤال نعجتك بس، انما مش قلت الى نعجتك. الله ممكن انت بقى يعني حافظين عليه انه عندك 99 يا اخي، وان قضيتكم دي مش قضية مفردة او فزة، وان كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا ايه الصالحات. يبقى اذا في الشركاء برضو واحد ضد يظلم الايه؟ ضد يظلم الثاني، مع انهم اقبلوا على الشركة لحب بينهم. الناس شاركوا يعني ده ناس متفاهمين وناس كويسين وبعض لما يعمل شركة يبقى يعني الحالة كويسة قوي. طب وبعدين؟ تبغي ليه عليه؟ ده انت خدت حبيب دي اللي بيلعبوا حمار. قال يبقوا اصحاب وينادوا لبعض ويروحوا يودوا بعض وكل واحد قاعد عايز يلعب اللي في جيب الثاني. مش ايه الحكاية؟ ازاي تيجي ليه؟ وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، يعني أقل من القليل، أقل من القليل ألا القليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحكي عن ربه في الحديث القدسي ويقول لك أنا ثالث الشريكين، يعني لما يلاقي اثنين متعاونين كده على بعض الشركة يبقى ثالثهم، ما لم يكن أحدهما صاحبه. إن خان ربنا يقول لا ماليش فيه بقى، يروح رافع ايده بالبركه وتخرب الايه؟ وتخرب الوزن. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم، يعني قليل جدا. وظن داوود أنما فتناه، إحنا اختبرناك يا داوود وعملنا لك مطب، عايزين نديك الدكتوراه، أنت طبيت 3 مطبات، طبيت أنك فزعت وأنت في حضرة الله من خلق يصلون عليك، وكنت يقتلوك. ادي واحد. الثاني حكمت في الامر قبل ان تسمع الطرف الاخر. طب وايه والثالث ايه؟ ايه اللي عمل الشيء الثالث عمله ايه؟ ادخلت في الحكم حيثية ليس لها مدخل فيه. بيعلم القضاء ولا ما بيعلمه شيء؟ بيعلم القضاء. نعم. وظن داود انما فتناه، فتناه اي اختبرناه كما تفتن انت الذهب على النار لتخلصه من العناصر الايه؟ الخبيثة. فلما فهم هذا لم يتأذى، فاستغفر ربه من كل ذلك وخر راكعا وأناب. فاستغفر ربه من كل ذلك، أي من الأشياء اللي مضت، فلم يعرف أنه إيه فتل بالثلاثة، استغفر منها وخر راكعا. كلمة خر تتناقض مع راكع، لأن الركوع نصف الانحناء للمسلمين، وكلمة خر يعني سقط سقوطا لا إراديا على الأرض. يبقى وخر ساجدا ويخرون للأسفان إيه؟ يبقى خر ما تصنصفش الركوع، إنما كان يواكب خر إيه؟ السجود. يبقى خر الدفن أنه ساجد، إنما هل مر على السجود قبل أن يمر على المنطقة الأولى وهي الركوع؟ فخر أي ساجدا حالة كونه راكعا قبل أن يسجد. وخر راكعا وأناب، يعني رجع إلى الله، فغفرنا له ذلك. وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. زلفة يعني قربة، لهم نازل كثير بقى، الجبال بتصبح وياه والطير بيصبح وياه وكل ده، وحسن مآب حسن مرجع. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. خليفة لمين؟ خليفة لله، بس عمدة الخلافة، لأن الإنسان كله خليفة، بس هو عمدة على الخليفة. ولا خليفة الأنبياء في حمل رسالاتهم إلى الناس. إنا جعلناك خليفة في الأرض. وخليفة معناها أنك مستخلف، وما دام مستخلف يبقى موظف. إن أحسنت الوظيفة نخليك خليفة، وإن أحسنتهاش نشيلها. آفة الإنسان ساعة لا تستجيب له الأشياء والأسباب، يفتكر إنه بقى أصيل ما هو خليفة، إنما لو ظل في باله أنه خليفة وأنه من الممكن أن يعزل عن الخلافة في أي وقت، كان يبقى مؤدب. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإذا يجب على الإنسان أن يظل أن يفاهم إنه خليفة مستخلف، اللي استخلفه يشيله، ولا اللي موته يستنجده. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وما دام خليفة في الأرض، إما خليفة الرسل وإما خليفة لله تعمر الأرض وبالأحكام وإلى آخره، فأنت مطلوب منك بواسطة أنك حاكم تحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى. نصيحة لكل من يحكم، يبقى الحق أمامك والنبراس بتاعك الحق أيا كان موضعه تضعه فيه، ولا تتبع هواك، لأن اللي بيفسد الرأي إيه؟ الهوى. هناك حينما قال المفسرون وما ينطق عن الإيه؟ عن الهوى، إن هو إلا وحي. طب ما دام وحي يوحى، أمال بتعدل له ليه يا رب؟ ده أنت بتعدل له كثير ما شاء الله، لما أذنت لهم، لما تحرم ما أحل الله لك، وفي مسألة ابن أم مكتوب. فما دام الأول جاي منك بتعدل له إيه؟ هم قال لك ما بيعدلوش، ده هو بيقول له انك انت ما تنطقش عن الهوى، يعني ما لكش هوى، وبعدين الحكم خلفت من الهوى، يعني انت داخل على مسألة بدون ايه؟ بدون هوى. فيبقى معناه انه سواء كمل عند ربنا او من المفوض فيه ان يشرع. نعم. الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يحدد مهمة رسوله صلى الله عليه وسلم، حدد مهمة كتابه بأنه كتاب معجز ويحمل أصول المنهج مش فروع، هذا واحد، هذا الكتاب، ومهيمن على ما غيرها من الكتب. ليه؟ لأن الكتب الغير أثبت الله أنها بدلت، فلم يأمن عليها المؤمنين بها، بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا يعني طلب منهم منهجا زي ما يقولوا فل وصوب وحافظ على الكتاب دي. فحفظ الكتاب المنزل كان تكليفا، والتكليف عرضة أن يطاع وأن يعصى، طاعته وبدله يعينوا إيه؟ ونحن حظا مما بالكرم إيه؟ طب واللي من السوق عملوا إيه؟ حرفوا الكلمة عن مواضعه. طب وبعدين وعملوا ايه ثاني؟ قال جابوا كلام جديد وقالوا هو من عند الله. فمثل هؤلاء لا يؤمنون على كتاب. يبقى انا اللي هتكفل بقى بحفظ مين؟ انا اللي هتكفل بحفظ القران، لانه ثبت بتجربه انه غير مامونين على الايه. ففي الكتب السابقه المطلوب الاحتفاظ، انما في القران الحفظ والحفظ من الله، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ساعه الحق سبحانه وتعالى ما يجعل للرسول هذه المنزله، الرسول يبينها في حاجة. مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل إيه؟ جماعة بنوا بيت إلا موضع لبنة، يعني طوبة هي الخالية عايز تكملي، وقال الطوبة دي اللي هتكمل، بس هتكمل يا سيدنا رسول الله الأديان، أكملت لكم دينكم بس. قال لك لا، والمهمة الزائدة بقى بتاعتي وعلي صيانة هذه الأديان دي ومن العلماء الذين يخلقون من بعد. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول إيه؟ عليكم شهيدا. يبقى يشهد انه بلغنا وعلينا أن نمد رسالة رسول الله فنشهد على الناس أننا بلغناهم. ولذلك القرآن لما يجي يقول لك احذر الذين يقولون إذا لم نجد حكما في كتاب الله من نجدوا به بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام إيه حرمناه. فلما تيجي تشوف الآية دي تنشغل آيات منطبقة على الواقع. فمثلا في الطاعة تجد بمعاني متعددة وردت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذه واحدة ووردت وأطيعوا الرسول الرحمة أطيعوا الله والرسول وردت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بتكرير الأمر مرة الأمر واحد ولكن المأمور أطيعوا الله والرسول الأمر واحد والمطاعين اثنين الله والرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كل واحد ذو طاعة ومرة وأطيعوا الرسول أي أحد في القرآن أم قال لك لأن إن توارد أمر رسول الله مع أمر الله يبقى أطع الله والرسول في الأمر لأنه الاثنين ألوه. طب وإن كان لله أمر في القضية الإجمالية زي الصلاة صوم وصلى إنما عرفت أقوم إزاي ولا أصلي إزاي ولا أحج إزاي وللرسول في التفصيل يبقى أطيع الله في إجمال الحكم وأطيع الرسول في التفصيل هذه طاعة ولي طاعة. فإن لم يرد أمر من الله فيها وكان من شهادة الرسول أو من تفصيلات يبقى أطيع مين أطيع الرسول. ولذلك لما يقول أطيع الله وأطيع الرسول شوف العظمة وأولي الأمر لم يكرر الطاعة في أولي الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما قالش وأطيعوا أولي الأمر قال وأولي الأمر من غير أن يكرروا الأفضل في الطاعة. ليه؟ قالت لأن طاعة ولي الأمر تكون من باطن الطاعتين طاعة الله وطاعة الرسول ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا بين الناس كل كلمة الناس ما قالش انت بالله عشان تحكم بالأمن بك بس انت لا عشان تحكم بالايه الناس كلهم. القصة برضو اللي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في واحد اسمه زيد بن سمين ودا يهودي وواحد اسمه قتادة بن النعمان وواحد اسمه طعمة ابن أبيق. قتادة بن النعمان كان عنده درع يلبسه في الحرب وما دام ما فيش حرب عينه في البيت فعينه في جوال كان اصل فيه ذئيل وخاف على الدرع كان مسافر او اي حاجه فصنعه وديعه عند مين عند زيد بن سمين كان راجل امين ولو انه يهود اللي سرق الدرع مين طعمة بن ابيريق ووداه لمين عند زيد بن سمين يعينه لان ده راجل مأمون محدش هيشك فيه. فلما اكتشف قتاده ان الدرع ضاع قعد يدور فجاب رجال الايه الاستقصاء اللي بيشوفوا فوجدوا بشوال الدقيق نادى على الدرع شويه دقيق والدرع ماشي كده عمل سرداب من الدقيق قعد يقول هذا السرداب راح على بيت زيد بن السبيل اليهود فوجد الدرع عنده فتعموه بانه هو اللي سرع الدرع. اليهود امنت والمسلمين القضيه وهو راح لرسول الله فقول المسلم قال يا رسول الله ان حكمت بقى على المسلم طعمة بن أبيريق هتبقى ذلة للمسلمين وتنصر اليهود ازاي. النبي قاعد يتردد في المسألة فأنزل الله عليه حكمه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس كلمة الناس يعني يهودي من يدعو بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة خصيمة تخصمش علشانهم علشان صالح يستغفر إن كان خطر بمالك حاجة غريب استغفر ولا تكن للخائنين خصيمة ما تكونش لمصلحة الخائن خصم. ليه خائنين مش على الخائنين؟ ليه؟ لأن الله لا يحب من كان خوانا أثيما فيعدل حكم رسول الله ليحكم على مسلم ضد يهودي واليهودي يبرأ زيد بن السمين ومع ذلك لم يبرأ لا المسلمون ولا النبي بأن اليهودي ايه ينتصر. ليه؟ لأن الحق أعز من ده وأعز من ده وأعز من ده. وحين يجد اليهود أن رسول الله حكم بالحق على المسلم وبرأ اليهودي يقول يا سلام ما أعدل هذا الدين كان سببا في إسلام كثير من اليهود

ده ياخد اللون البني وده ياخد الكحل وده ياخد الاصفر وده ياخد الابيض. ايه كل واحد مع ان في جامعه جمعهم وهي الصداقه انما في هوى للنفس تحب دي وتحب دي وتحب دي. اذا لكل نفس هوى هوايا الهوى قد يختلف لكن نرجع الى شيء لا نختلف فيه. وحين نرجع الى شيء لا نختلف فيه ان كان من اعلى منا فلا غضابه. الغضابه تيجي انك انت تتبع لواحد مساويك انما انا اتبع لواحد اعلى مني. طب ده لما بكون شعر حاجه بجيب بوكل واحد يبقى معناها ايه؟ انني اطلبه الحكمه في وضع الشيء في نصابه. الهوى بقى هنختلف. ولذلك يحكمها الله بقوله سبحانه واعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو اتبع الحق اهواءهم. يعني لو في الحق هيمشي على تبع الهوى لفسدت ايه؟ جاب ايه الاول؟ السماوات. بقى طب ما تجيب الارض اللي وهي لا تفسد الارض لا ده هتفسد اعلى من كده. الفساد هيمشي الاعلى من كده سيفسد حكم الله المنزل من السماء. هو دام هيفسد حكم الله المنزل من السماء يبقى السماء الارض لان هي دي الحق. ولذلك الم يقول في في في مطالبه او تسقط السماء كما زعمت علينا في سفنه اهو ده هوى. طب لو ربنا اجابه تفسد السماوات ولا لا؟ من رحمه الله السماء ان عصم اهواءه بس أخر أبوه في أي ناس في المناهج النظرية التي تحكم الناس اللي الناس تختلف فيه. أما الشيء الذي لا يختلف فيه فترك العقول ترجع كده إلى عجل. ليش معنى سبدي كده؟ قال لك لأنهم سينتهون إلى حق واحد مجمع عليه. العلوم المادية العلوم التجريبية كل اللي وصلنا إليها ولا لا؟ الرؤوس زي الإبن بالعكس يعملوا في مناهج الهوى زي الاشتراكية والرأسمالية والعبودية يعملوا سدود علشان مبدا ده ما يروحش هنا. ولعبة الحوادث حددها عشان مبدا ده ما يروحش هنا. دي مبادئ الهوى. لا عايزين المبدا طب في الثانية بقى لك لا ده في الثانية يتلصصوا ويعملوا جواسيس يبعثوهم في البلاد علشان يشوفوا وصل ايه في عدة سنين يسرقوها من بعض. اذا فالشيء الذي سنتفق فيه لا تتفسر فيه السماء. علم كبر علم تدريب وحكمها رسول الله بتدبير الله. بتعملوا ايه بتقدر الله؟ ليه؟ عشان يطرح. تقول له عامل فيه ما يطرح عامل النبي عملها في نفسه في احسن من كده. وبعد ذلك ما يقبروش النخل فيكيك. وبعدين يقول انتم اعلم بشؤون دنيا. يعني العلم التجريب اربعوا في شيء مثل الجمع لأنكم ستصلون إلى شيء واحد تتفقون فيه وتسرعوه من بعض. أما في الأهواء كل هوى عن إيه؟ عن الهوى الآخر ويحصل الصدار مباردا أو إيه؟ أو حار. ولا تتبع الهوى إن اتباعك يضلك عن سبيل الله. النبي مش خط خطوط كده متعدده وبعدين جاب خط مستقيم أما هذه سبيل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وتفريق السبل دي يجي بميل لواحد ميل يفرق السبل. تعال عند المركز واعمل خطين بينهم وبين بعض عند المركز ميل لواحد وسيب الخطين يمشوا. كل ما يطلع فوق يبعد كل ما يطلع فوق يبعد كل ما يطلع فوق. ده انت لما تشوف الاحوالجيه بتوع الارض وتلتفت لها واحد محولك عشان يحول الارض لاسكندريه او الاسماعيليه دي كده وشفت دي فين ودي فين. المحور دي بيعمل ايه؟ بيعمل بتاع مفتاح كده اهو سمكه 5 متر يلزق بالقضيه يروح الخط الحول. شوف بقى لما يحول يمشي ما يكون الفرق قد ايه؟ الفرق كان ايه؟ هات الدايره واعمل فيها انصاف اكثر. ثم تيجي كل ما تيجي عند المركز تعرف من بعض كل ما تبعد عن المركز تبعد عن هكذا تفرق السبل. ولذلك هناك يقول لك سواء برضه مش السبل بس ما هو طريق يبقى واسع. افرض طريق واسع هو طريق من الاسكندريه التراب يعني وغير وغير ومش عارف هو واسع قوي صحيح مستحيل. انما الطريق نفسه يقدر تروح كده وتيجي كده وتروح كده تيجي كده يطول ولا ما يطولش؟ يطول. ولذلك سواء السبيل يعني اجعل الجانبين على سواء. الجانب دي زي ما تشوف تمشي ما تمشي لك ولا كده. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. ليه؟ احنا قلناها البارح عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لو تذكروا يوم الحساب على السيئة اللي بيعملوه ايه؟ ما كانوش يعملوه. كذلك لو تذكرنا الثواب على الطاعة ما كناش نكسب ايه؟ نكسب عليه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. احنا سمعناها حق ولذلك ثابتة لا تتغير. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر كل تطلع من شرق الله بس كلها ثابته. لو كانت مبنيه كده في الجانب النبي صلى الله عليه وسلم في كل ايه؟ في كل دقيقه وفي كل ايه لحظه في الافلام. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك فضل الذين كفروا. خطا من كده انها خلقت كده. تقول له الخلق كده ما يبقاش خلق، لازم الخلق يكون عليه لغايه عند الخالق قبل ان يخلق. يعني زي ما قلنا الغساله والتلفزيون، هل المستمع اخترع آلة ورماها في السوق قال شوفوا دي تنفع في ايه؟ ولا قبل ما يعملها قال انا هعمل غساله، انا هعمل بوتاجاز. الله، اذا الغايه التي تحدد منها قبل بدايه الصنع. ومن الذي يحدد الغايه؟ من صنع. ومن الذي يضع قانون السيادة في هذا؟ برضو من صنع. اذا ضلال العالم كله جاء ماشي من ايه؟ من ان صنعة الله يريدون ان يقننوا بانفسهم لها غاية ويريدون ان يقننوا لها قانون ايه؟ قانون سيادة. يقول له لا، ردها الى صانعها كما تصنع في حالة الدنيا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ربنا عمال بيورد بالنار والعذاب وحاجه حين يعظم الذنب قبل ان يقع الجزاء عليه بعد ان يقع يكون حظه ما يحصلش، يبقى بيرعبدنا عشان ايه؟ هل علشان نعمل ولا عشان ما نعملش؟ يبقى عشان ما نعملش. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات. طب وانزل ايه الزيت ده؟ أم أنك تقول للذين كفروا بالنار اللي استقاموا على منهج ومشوا وسلم الناس من ألسنتهم ومن أيديهم وأشاعوا الأمن وأشاعوا المحبة يسقطون الناس. ولذلك احنا كنا نرد على الشيوعيين، الشيوعيين عملوا في الناس ما الرأسماليين لم يكونوا صدقناكم لأنكم استحطتم الرأسماليين والإقطاعيين زي ما بتقولوا وعملتوا فيهم الإمعان وخدتوا منهم حاجتهم وأدتوها تنسر. صدقني يا شيخ إنهم ظلموا. طب واللي فاتوا منكم بقى ما أدركتهمش أنتم وظلموا الظلم ده كذا قرن؟ كان من الواجب أن تقول لا، ده لازم في حتة ثانية هيتعذبوا دول، يبقى كان يجب أن تؤمنوا بأن فيه آخرة واللي فات منكم هيفلت من إيه؟ من عذاب الآخرة. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني فضل للذين كفروا من النار؟ اوعوا تاخدكم من الله، لازم تخليكم من الله. هنبقى نجعل ايه؟ نجعل دول زي مين؟ زي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مش ايه؟ مش معقول. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ الفاجر هو الذي يكفر، يكفر يعني يعمل ايه؟ يفسق زي ما فسق في الرطبة، فاسق يفسق عن القانون الذي يحميه ويحمي المجتمع. لأنه قبل ربنا ما يحمي المجتمع من فاسق حمى الفاسق في المجتمع. طب الفاسق واحد والمجتمع كثير، مين الكسبان؟ ده حماك من كثير وانت حمى منك المجتمع. يبقى نقول لا يحصل بقى. وأيضا الإنسان حين تعمق المسألة بإخلاص في نفسه يلتفت إلى الحق كسر العالم، يلتفت إلى الحق كسر العالم، لأنه مش قابل حماية للحق. إحنا ضربنا مثل طلبة الجامعة زمان، قلنا هبقى أن نسأل أسفل من الشباب وكانوا في دور المراهقة واثنين منهم مش زي ما بنقول على حال شعرهم، وواحد قالوا عليه ده طشت ده جردل ده قفل ده انت قاعد بقى يقولوا له يقول لي احنا كحول ده الصوله اللي يكون على جناحك. وبعدين الاثنين اللي واقفين على حد شعرهم كان واحد منهم عنده بنت والتاني راح يتجوزها، يديها له بالله ولا يديها للجردل؟ فانت عايز تقريح فيه انت طب يفرض انه راح سأل عليه في البيت وبعدين دخلوه في البيت يستنى ويسكن لأيه في البيت يعمل ايه مع انه صح بس جسمه ايه والزمان عمال يسجد ويرجع ما انه صح طب ولو كان الثاني الجدل بقى تطمئن اليك لو يبقى كويس الله اذا الحق حق والفضيله فضيله ما فيش فايده ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض مفسدين في الارض على خلاف الارض مخلوقه على هيئه الصلاح فما تفسدهاش انت ان لم تكن تستطيع انك انت تزيد صلاحها ما تفسدهاش احنا نقدر نزيد صلاح ايه مثلا احنا كنا لما نعوز نجيب ميه بنعمل ايه كنا بنروح على الترعه نجيب الجره ولا نجيب بالقرده ولا نروح نعمل المشكله اللي بنحصل وبعدين واحد ربنا هداه كده الاوامر المستطرقه وقال بدل الناس ما تتعب كلها وتروح عند مش عارف ايه ما حد فيش حته الله يدفع لها او في حته ويسحب منها موشيه الناس كلها يبقى زادها اصلاحا ولا زادها اصلاحا يبقى زادها اصلاحا يبقى إذا أنت تجد المتخذ المسألة إصلاحا مريحا مسعدا فما تفسدهاش. إحنا دلوقتي بنشتكي فسادات متعددة. فسدت البيئة بإيه؟ الجو. شفت؟ وبعدين المرض. للمثال فزورتنا وللمثال مش عارف إيه وبتاع. قلت لكم أنت يدخل بستان لم يدخله إنسان اسمه أنوف. أنوف يعني محدش دخل الأرض. كنت تجد ايه؟ ان في حشرات وحيوانات واشياء متعذبة لا تشد لحواليها. لكن شوف لما يدخل بقى في الانسان ويقعد له اعلى بقى هو والعين ويرمي العظم والسافة والحلل وتبتدي تبقى ايه؟ يبقى انت افسدت مصلحة. ولذلك لا تجد فسادا في كائن لم يصل اليه الانسان. انما كل الفساد جاي منين؟ الحته اللي دخل فيها ليه؟ بس دخل لغير منهج الله. لو دخل بمنهج الله كانت الامور ترى ايه؟ تستقيم. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لان كل القصص وكل علاج ايه؟ لنثبت به فؤاد. قال له كتاب اللي هو القران انزلناه اليك مبارك. ايه يعني مبارك؟ المبارك هو الشيء الذي يعطي من الفائده على قدر ما تتصوره انت في حجمه. يقول لك ده شيء مفروض يا اخي بناخد منه ويخلص. كانك انت لما تاخد منه يخلص قال لك لا يبقى مبروك. اسمه ايه؟ الشيء ده مبروك يا اخي. مبروك يعني ايه؟ ناخد منه ما يخلص. الله. يبقى اذا الشيء يعطي من الثمره لك فوق ما يظن من مثله بمثل هذا يبقى ده ايه؟ مبارك. بس انت تشوف مثلا واحد مربي عياله وبعدين تقول له ده فين ده مرتبه قد كده ولا شغلته قد كده ولا بيزرع ازاي دي حكايه ده احنا عايشين مش عارف ايه بتاع يقول لك يا اخي بحاول احطش في المباركه. مباركه يعني ايه بقى؟ الله ينزل على القليل القناعه اولا وبعد ذلك يسلب المصارف. يعني ايه يسلب المصارف؟ الرزق الناس فاهمين انه يبقى يغني كتير. يقول لا كل اهل المشرفه غالية. مثلا انت بتاخد 100 وده بياخد 100 وبعدين ال 100 بتاعك فيها شويه شغل حرام ودوكا حلال يجي الولد تدخل تدخل وشفت تقول الولد ساخر. يوم ربنا دخل الكلمه دي على ايه؟ على قلبك بالرضا كده. لا طيب حبيبي ايه؟ الشاي ما تيجي قرص اسبرين. يروح جاي قرص اسبرين وشويه شاي تاخده هو الوقت ايه فوق الولد. واحد ثاني بقى ينشعل ايه؟ ساخن على الدكتور. يروح على الدكتور يصرف له 30-40 جنيه ويجيب دواء مش عارف ايه. يبقى قال ايه؟ خد مصرف كتير ودوكا ما خدش. يبقى اذا الرزق رزقين. رزقه ايجابا ان يزيد الدخل. رزق سلب ان يقل المصروف. دي يسوى لك ده مبروك. اسمها ايه؟ مبروك. طب القران مبارك. الان مبارك قوي. ده مبارك باعطائه الاحكام الظاهريه اللي انت بتشوفها دي. يعني ليه؟ لانه سيربي النفس على استقامه. هذه الاستقامة لو مررت إليها اقتصاديا تجد أنها لا تكلفك شيئا. الاستقامة لا تكلفك، إنما الانحراف هو اللي يكلف. الانحراف هو اللي يكلف، والاستقامة ما تكلفش. طب تعال مين يمسك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. يعني دوك يبدأ فصل كده وبعدين ياخد صوار، ودوك الثاني المؤمن كده ياكل على قد لقيماته كلمة صلبة ومش عارف يقطع حاجة جديدة. ثانيا لا يأكل إلا إذا جاع، وإذا جاع يبقى أي طعام نزيد ولو عشها ولو عش ملح. طب كده خليهم لسه ما نسووش الطبيخ، وأنت جايب بالرومي وأنت جعان تاني، وبعدين تدخل تقاشي لقمة ناشفة وحتة بصلة من اللواء وحتة قطاية وأنت كلك لقمة، وبعدين يستوي تلك الرومي ولا تقوم كل تعمل ايه؟ آه. ولذلك العرب الناصح الطعام الجائع يعني وعايز النعمة كويسة وتمن جرم كل. طب لو انت شفت كده في موائد عليها سلطة قد ايه؟ كم سنة من السلطة دلوقتي؟ يلاه سلطة قوطة وسلطة الباذنجان وسلطة الطحين وسلطة اللبن وحاجات ثانية احنا ما نعرفهاش. انا بتكلم على قد ما نعرف، نجيب انشوقة ونجيب كافيار. طب على ايه ده كله؟ قال لك لان ده بده يعمل مسؤوليات عشان ياكل كتير. هنقول له لا، المؤمن مش ده، نحن قوم لا ناكله حتى نتوه، واذا اقل نعيش. دي اقتصادية ولا لا؟ اقتصادية ليه؟ يبقى اذا المنهج اللي نزله ربنا افعل ولا تفعل منهج يعطي الخير والسعادة للكل، اقتصادي واجتماعي وسياسي وأمنيا إلى كل حال بدون تكلفة. ومبارك ثاني قال لك لما تهدى تروح بقى وتتصوق مع المنهج وتعشقه كده، ربنا يبين لك بقى أسرار ثانية كبيرة أوي، أسرار تخليك الغير يتعجب منه. ألم يتعجب موسى من عمل العبد الصالح؟ طب ده العبد الصالح عبد الله على منهج موسى، يعني موسى الرب قال له ربنا عايز منك كذا، مين اتبعه؟ بس اتبعه في ايه؟ باخلاص، اتبعه بعشق. قام ربنا اطلعه اهل المبارك وكتبه ايه؟ ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان. فرقان هيجعل ليه فرقان ثاني؟ ده كان التقييد بتاع تبع الفرقان اللي هو القران. فما قال لك لا، لو اتبعت القران وعملت بعشق واخلاص ربنا يجيب لك فرقان خاص. يدي زي اللي قبل العبد الصالح. الله، يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ يبقى مبارك. كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته. يتدبروا الله تعالى، ما تنظرش كده لصفحيه الرسول، انظر الى اعقابها، انظر الى المعطيات التاليه، الى الخلفيات، الى الزوازل، علشان تستنبط منه اشياء بقى ليه. ولذلك هو لما الخضر قال له السفينه دي وخرقها، موسى قارن بين سفينه ايه؟ سليمه وسفينه مخروقه، مش كده؟ طب ايه اللي احسن؟ سليم قال لي منطق موسى. انما العبد الصالح مش مقياس كده. العبد الصالح قارن بين سفينه مخروقه ولا سفينه اصلا، السفينه التافهه. يبقى الهل احسن بقى. الراجل الصالح بياخد السفينه السليمه الحلوه، ولما يلاقي سفينه معطوبه كده يشيلها، اه يلاقي مكروهه ومعطوبه يعود عنها، يبقى ضمننا سفينه المين؟ اه اكيد بقى الملكوتيات بقى الغيبيات. ليتدبروا اياته وليتذكر كل الاسباب، كل العقول. ساعه ما واحد يكون بينك وبينه صفقه وبعد ذلك يحرك عقلك في الفهم، بيبيع قماش مثلا يقول لك القماش ده كذا، ده صوت الاصل، شوف ويقعد يعمل لك الفكه ويولع عينيها مش عارف ايه، وشوف كرميش، شوف تقول ايه، ينبهك ينبه عقلك لحاجات لا ينبه عقلك الا لشيء يعتقد انك ستقبل عليه. انما الثاني اللي يكلفتك بقى سيدكم تشتري جزء تلاقيها ضيقة، يقول لك لا ده بالمشي هتمشي. طيب كانت واسعة يوم يجي يعني هو يشوفها واسعة يقول له لا انت كنت شوية ايه ضيقة عليك شوية هي واسعة يبقى عمال دي بالعمال دي يلف عقلك انما اللي بيتكلم صح يقول لك على المسائل ينبه عقلك انك تنبه كويس فالذي ينبه عقلك في الدب واثق من ان صنعتك العقل الثاني واللي تركتها كده او في ناس يقول لك لا هذه مسائل ما تبحث فيها دي مسائل دينيه ما تقول مش عارف تقول له اه لكن احنا عندنا تتذكر تتذكر تفكر يبقى معناها ايه؟ واثق من ان صنعته اذا اعملت عقلك فيها تجد انها هي الصح. ليتذكروا اياتك الله وليتذكر اولو الالباب اصحاب العقول. ووهبنا لداوود سليمان وقلنا ان من الصدق الجميله ان داوود وابن سليمان اول حديث عنه في القران كان في سوره البقره لما قالوا لنا عايزين ملك عشان نقاتل وبعدين جه قال لهم ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه الى اخره وبعدين سيدنا داوود قتل الظالم الجبار جالوت هذه اول حديث لداوود واخر حاجه في سوره صاد ووهبنا لداوود سليمان وبرضه سيدنا سليمان اول ايه تتكلم عنه برضه في سوره البقره واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك واخر ايه تتكلم عن سليمان اللي هي ايه يا سيدي الرئيس ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه بعدها ما جت سيدنا سليمان وبعد كده جت سوره صخره ووهبنا لداوود سليمان الوهب هو عطاء بلا مقابل عطاء بلا مقابل فهمه بالخلفة كلها من الشيء قد يهابه ذاتا ولكن الصفات كده بقى كله يبقى ملك وكان يبقى كذا وكان يبقى كذا وكان يبقى كذا لا دي شيء وهو أبدا سليمان ولذلك الذين يطلبون الأشياء على غير ما ظنها من الأسباب يطلبوها بالهبة وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي يعني دي مش فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب مش كده واجعله ربي رضيا ولذلك كان كبير السن ولا مش كبير كبير السن يعني الاسباب الماديه اللي هو فيها فتونه عشان يمضي مراته عاقر ومش عارف ايه قالوا لا ده هبه دي مش في القانون بقى ولا بالسبب ده لي ايه ده لي هبه الله لما ربنا قال له طب هنديها لك كده ابوه قال الله يعني بقى ده المرأة عاقر خلاص فضلت سن الياس انتهت المساله وانا بقيت قال له كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا هذا في الاسباب يا اخي اذا الحمد سبحانه وتعالى فيه شيء بالاسباب وان كانت الاسباب ذات هبه بس الاسباب هبه عامه لكن ما يلحق ذات الصفات الخاصه دي اسمها ايه الهبه بقى ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد الله نعمة جت هنا مدح المدح هنا جاء بالصفة العقدية في العبودية يعني انه عبد كويس عبد مين عبد الله احنا قلنا زمان كلمة عبد وعبودية كلمة منطوطة عند الناس طيب قال لك هي صحيح وله الحق يقدم ليه لأن العبد من البشر يعطي خيره لسيده ولكن العبد لله يقول الله شوف العبودية دي ايه بقى دي العبودية عز أقول نعم العبد احنا قلنا امبارح لما تجلى على رسوله بالنعمات والإسراء قال ايه سبحان الذي أسرى بمين بعبده يعني العبودية المصرية اللي جريته ايه جريته الإسلامي ولذلك هو الذي مثل الصنعة ما يكون راجل في قصة أو معلم في صنعة ولا حاجة وعنده صبيان اللي يحسن الخضوع له والخدمة المخلصة لا يظن عليه بمواهبه. واللي يعمل بقى يعني انه هاد يظن عليه بايه بمواهبه. يبقى ايش خلف البشر بيعمل كده اللي يظن عليه كده يدرس بيه ايه خصوصياته ويدرس فعله انت ربك سبحانه وتعالى ولذلك إذا مدحته النعمة العبد نعمة العبد مع أنه ملك وملك نبي كلمة إيه كلمة العبد نعمة العبد. ثم بين لنا مناط المسح بالعبودية إنه أواب. أواب يعني إيه يعني رجاع الى الله. يفرض ان نفسه هفت هفته يأنب نفسه عليه ويرجع له الى الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في اياته يقول ايه انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. بجهالة تخططش له وقع في المسائل دي كده مش بيركز لها بقى وقع وبمجرد ما يعملها يندم ويتوب ويضع الى الله. فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا كان زمان بيروح البعثات في باريس وبرلين ومش عارف ايه كانت باريس هي اللي مشهوره في الايه. ففي واحد راح البعثه مثلا وغلبان على الازدحام ولا فيه الحرس شيء ولا غير على حد شعره راح يطلب علم وسكن في بيت زي الصغيره. وبعدين وهو بقى بالليل كده نايم في حاله بنت من الفاسدة بتوع البيوت دخلت عليه بقى في جنسة ومش عارف ايه الغلط كده. فهو يبقى ايه وقعت عليه المعصية وعملها بجهالة وبعدين مفرحش بيه يداريه يخاف لحد يعرفه ولما تمر على ذهنه كده يزعل ولما تمر على ذهنه يزعل يقول لك ربنا يقول لك خد حسن ما دام زحيت اللي عملت مع سيدنا خد حسن. وبعدين واحد ثاني غير مقابل بقى قالوا له انت هتروح بعثة يا عم باريس بقى تقول ايوه يا عم بس انا عايز اروح لفلان كان قبلك سنتين هناك عايز اخد منه العنقود بقى بتاعت الليالي الخرايط عمال يخطط من هنا يمكن الطياره تقع بيه ولا البكره تغرق. اخوه ده اسمه ايه بيخطط للمعصيه. ومعنى ذلك اللي يعمل معصيه ويفرح بقى كده ويقول لاصحابه اما سيرنا الليله اللي سهره بقى على ايه ويقعد يشدك وواحد بيداريها على نفسه وكل ما تيجي سيرتها يزعل. اهو ده اواب بقى ايه اواب مش قايد يعني مش مره لا ده كتير. واواب الناس رجاع الى الحق فكأنه لم يفرح بالمخالفة وإنما ندم عليها ولحق نفسه وراح لمين؟ راح لربه. إذ عرض عليه للعشي الصافنات الجياد. العشي يعني ما بعد الظهر للمغرب. طيب عرض عليه انتوا عارفين العرض يعني ايه؟ احنا لما نعرف عرض عسكري اللي يعرض عليه لصاحب اللي هيعرضه قدامه يقف ويمر عليه اهو كده. اذ عرض عليه بالعشي الصافنات. الصافنات جمع صافن والصافن هو الجواد العريق. ساعة ما يقف تلاحظوها كده في الجياد العربية الصميمة ساعة ما يكون واقف ما يقفش على رجليه الاربعة يقف على ثلاثة ويخلي الرابعة فوق ويقف على الحافر كده. هذا اسمه ايه الصافن. والجياد جمع جواد والجواد هو القوي السريع. القوي السريع. طيب إذ عرض عليهم العشي الصافنات الجياد. زي ما احنا بنعمل رئيس الدولة يجيب الجيش ويستعرضه ويجيب الدبابات. طيب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. أحببت حب الخير. الخير هنا قالوا أنها الخيل، لأن النبي قال الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وخير ما ربيت فرس تمسك عنانه حتى تسمع كل صيحة تطير إليه. ولذلك لما الحق ذي قال استعدوا للكفرة اللي شدهم مناهبكم وأعدوا لهم إيه ما استطعتم من إيه من قوة، دي عامة بقى بس خاصة رباط الخير. ومن رباط الخير ترهبون من يعبد الله وإيه الله. ومن الأشياء اللي تهزني ساعة ما يمسك الخير دي من الله من رباط الخير خير مربوطة للجهاد، من نجد أن الحق سبحانه وتعالى ترك الجواد هو الوحدة القوة في العالم كله. يقول لك قوة كذا حصان، لقوة كذا حصان، يعني إذا هو إيه مقياس القوة. ولذلك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط إيه الخير ترغبون به عدو الله وإيه مع الوقت. فهو لما عرضت عليه الخير قال أنا بحب الحكاية. ليه؟ حب صدر عن ايه اخويا؟ لا عشان تبقى قالي جاجياد وتبقى تروح السماء. لا، احببت حب الخير حبا صادما عن ذكر ربي. ذكر ربي ومنهجه وعايز عن القوة تستطيع ان تطلب ايه؟ ان تطلب منهج الله في ايه؟ احببت حب الخير حبا صادرا عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت بالحجاب هنا حين يأتي الفاعل مستور يبقى لازم يكون له مرجع الأول. جاءني رجل فأكرمته، يعني أكرمت مين؟ الراجل. طب هنا إيه اللي حتى توارت؟ ما فيش حاجة هنا. أم قال لك توارت بالحجاب مشهورة في الإيه؟ في الشمس حين تغيب. الشمس حين تغيب. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى العرض عرض عرض إيه؟ الشمس من إيه؟ فقالوا إن الصلاة فتتهم، صلاة العشية فتتهم. نعم، أدي واحد. ردوها علي. ردوا إيه علي؟ الخير، العرض ماشي كده. ما كانوا يرجعوها إيه؟ يرجعوا أسان. فطفق طفق يعني شرع في كذا، طفق يعمل كذا يعني شرع فيه. فطفق مسحا للسوق والأعناق. السوق اللي هي القواعد والأعناق اللي هي العنق اللي فيه معرفة، ودي عادة تضمير الخير في الحتتين دول. يوضب سوقه لأنها ايه أداة الجنش وهي الحملة الزجر وحمل الفن وحمل العلم الدفاع وحمل كل حاجه. اسمها ايه؟ يضمنها. فصفق مسحا للسوق والاعناق، يعني سوق منها تعرض لتنظيمها بهذه الايه؟ بالعمليه. فصفق مسحا للسوق والاعناق. الناس بقى دخلوا وقال لك لا ده هو كان عايز يقتلوها وقعد يمسح يعني يذبحها لانها لهته عن ايه؟ الفن. طب وهي اللي لهته ولا انت اللي لهيت الدنيا كلها؟ فتقول بها اباحه تذبحها لعشان هي اللي لهتك، ده انت اللي لهيت وانت اللي شغلتها. فيعني كلام كلام يشوعونه في الاسرائيليات. والعجيب ان في الاسرائيليات اشياء تقبح في نبوه الانبياء في بني اسرائيل كتير قوي. قعدنا نبحث عن العله في الانبياء والعلم بتاعه فيهم وده قاعد يمسك وعمل مجمع مش عارف ايه وده ايش الحكايه دول اتجوز اوريا وبقى. يقول له ايوه، لان الذي يشرف على نفسه وهو تابع لدين يريد أن يلتمس في من جاء له بهذا الدين شيء من النقيصة عشان يقول يا كلمة يا عم حصل كذا. يبقى هذا السبب الحقيقة، يعني شرع مسحا بالسوق والأعناق.